أعطني كذا، أعطني اللباس الفلاني، وإن شاء الله أبشر بسمحني وأنا أشتري إن شاء الله، وهكذا ولو ما هو مسوي شيء. يكون مثلا ما طلع سلام. مهم يكذب النبي فعل شيء وهو مهو فعله، قد تظن أن سيفعل حتى ترضى، حتى يتزول الشحنة اللي بينهم في الوقت الحاضر. أحسن الله إليك، هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته لطهر جامعها فيه؟ لا ما يجوز، إذا كانت فيه عائشة تتيح العادة الشهرية، أما إذا كانت عائشة عجوز كبيرة أو حامل لا بأس يطلقها للطهر، أما إذا كانت لا فاتلها العادة وشيئا تحمل لا يطلق حتى يعرف أنها حملت أو حاضت ثم طهرت ثم يطلق قبل أن يطهر. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن الله يحسن إليك. ليس الكاذب معناه الله يحسن إليك، اللي يصف على الناس ليس بكذاب، يعني هذا معناه، اللي يصف على الناس بكذاب فيقول خيرا أو ينمي خيرا، إنما كذاب اللي يكذب بدون إصلاح بين الناس هذا كذاب، اللي يضر الناس ولي ينفعهم هو كذاب.